بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فهذه المادة العلمية بعنوان كيف تتعلم فن العروض صوتيا، يقدمها سعادة الدكتور محمد ابن أحمد الدوغان جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. العروض فن صوتي وموسيقي بالدرجة الأولى، وكل ما يقدم لشرح هذا الفن من غير الموسيقى والصوت فهو للدراسة النظرية التي تعين على استيعابه وفهمه، وكل الذين اقتصروا على الدراسات النظرية أخفقوا في تعلم هذا الفن وباءت مساعيهم بالفشل، فهذه طريقة عقيمة فاسدة إذا اقتصر عليها. وإذا كان الشعر بموسيقاه وأوزانه يسهل حفظه أكثر من النثر، فإن تنغيم الأبيات الشعرية أي تلحينها بالإنشاد والغناء يعين على معرفة أوزانها والقدرة على تثبيتها في الذاكرة النغمية عند الإنسان. ولكن ليس أي لحن أو إنشاد أو غناء يعين على ذلك، إنما يعين عليه ما كان يتوافق مع إبراز تفعيلاته ويشخصها، فكلما كان اللحن أكثر إبرازاً لتفاعيل البحر كان أكثر إعانة على تمييز هذا البحر من غيره، وكلما كان اللحن مميعاً للتفاعيل أي لا يبرزها كان من الصعب تمييز البحر العروضي لها. فالمواويل مثلاً مهما كانت جميلة وعذبة ومؤثرة في النفس لا يمكن أن تكون وسيلة لتعلم فن العروض، فلذا لن تكون اختياراتنا للأناشيد إلا للنوع الذي يبرز التفاعيل ويجسدها بإيقاعات واضحة تتناسب مع مقاديرها من حيث الحركات والسكنات. وكلما كان اللحن جماعياً كان ذلك أدعى لاستجابة السمع لذة واستماعاً وتميزاً، وكلما تركزت إيقاعات الشعر واتضحت تقاسيمه وبرزت دقات الدفوف أو الإيقاعات في تكاتها ودماتها ووقفاتها وابتداءاتها بعثت في النفوس حماساً وأريحية وقبولاً، وحفزت السمع على معرفة الألحان وتتبع الأوزان بعفوية وانسجام. ذلك أن الأناشيد الموقعة بالدفوف والإيقاعات المؤداة بصوت جميل تشخص تفاعيل النص الشعري وأوزانه وبحوره وتجسدها تجسيداً واضحاً قوياً. ومن هنا كان اختيارنا لهذه الطريقة، وهي أن نقدم فن العروض لمن يريد أن يتعلمه بعرض نماذج شعرية مغنات بأداء يشخص تفاعيل كل بحر وأوزانه. وسوف نقتصر على 8 بحور أساسية حتى لا تكثر المادة العلمية على المتعلم، كما أن باستطاعة من عرف بعض هذه البحور أن يتعرف بنفسه على باقيها. وزيادة في تعميق اللحن التفعيلي أي إدراك وزن التفعيلة العروضية في أذن المتعلم، سوف نسجل مع كل بحر إيقاعات تفاعيله، أي بالإيقاعات المجردة عن الإنشاد، بل سوف نبدأ بها قبل النص الشعري المغنى،